إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المصنف رحمه الله: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. هل القديم من أسماء الله عز وجل؟ ليست من أسماء الله تبارك وتعالى. هل يوصف الله عز وجل بالقديم؟ حتى لا يوصف بالقديم، ومن أجاز الوصف بالقديم اشترط القيد الذي بينه الشارح حينما قال قديم بلا ابتداء. والأفضل بل الأولى ألا نقول هذا الكلام كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قلت بأن كما ذكر كذلك أهل العلم وأفاض بأن القديم ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، وكما نبه عليه الشارح وهو ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى نبه على ذلك. مع أن يعني الصفات أوسع من الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، ومع ذلك فهذا لا يطلق عليه كما يعني ذكرت، أو لا يوصف الله عز وجل هكذا بالقديم. الأولى أن نقول ماذا؟ الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، الأول. لكن هذا كلمة القديم هو من استعمال المتكلمين، لا يستعمل القديم في لغة العرب إلا في المتقدم على غيره. إذا تقدم على غيره، هل الله تقدم على غيره؟ طيب الله عز وجل هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، فكانوا يطلقون هذا في لغة العرب في المتقدم على غيره لا فيما لا يسبقه عدم، فالله عز وجل لم يسبقه أحد. هنا الترتيب شيء قديم، بعدين شيء جديد، هذا الجديد بعد فترة ماذا يصبح؟ يصبح قديما، وهكذا كل جديد يصبح قديما. إذن الأولى أن نقول في حق رب العالمين عز وجل الأول، ولا نقول القديم. لكن المصنف ذكر قال هو قديم بلا ابتداء سبحانه وتعالى. إذن هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الله عز وجل ليس له بداية وليس له نهاية، كذلك دائم بلا انتهاء. هل من أسماء الله عز وجل الدائم؟ ليس من أسمائه الدائم. طيب قال الله عز وجل ويبقى وجه ربك، إذا نستطيع أن نقول وجه الله باق والله عز وجل باق طبعا بلا انتهاء. هذه عبارة عن اصطلاحات يعني لا مشاحة في الاصطلاح، مع أنني دائما أفضل التعابير التي وردت في في الكتاب والسنة ومضى عليها سبيل المؤمنين، مضى عليها سبيل المؤمنين يعني استعملها السلف، العبارات التي استعملها السلف الصالح. لا يفنى ولا يبيد، هذا حينما نقول إخواني قديم بلا ابتداء دائم، قل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، فالأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. والعلماء حينما يذكرون يشترطون حينما تقول الأول والآخر الظاهر والباطن لتحقيق الكمال تماما، لأن الإنسان لأن قد يكون في الخلق كلمة الأول، لكن الأول في المحلقين، الأول في الراسبين، وقد يكون كلمة الآخر فيها ذم، لكن الآخر ليس بعده شيء، الأول ليس قبله شيء. كذلك الظاهر فخرا بماذا؟ بالباطل. من ثمرات هذا يعني تسمية الأول وليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء، تزكية نفس الإنسان، نسأل الله أن يرزقنا جميعا هذه التزكية. فهو الأول، فإن كان هنالك أسباب في الرزق فهو الأول وهو الخالق وهو المعطي، فهو الأول وهو الآخر على التفسير السابق. لا يفنى ولا يبيد، قال الله عز وجل كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وبعضهم يقرأها بذي الجلال والإكرام، ترجع إلى إيش؟ ربك، ربك ذي الجلال. إذا قلنا ذو له إيه؟ الوجه. وقال الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه. هنا واجب النصب، يجب النصب في كلمة وجهه. كيف يفنى وهو خالق الفناء؟ كيف يعني يهلك الله عز وجل وهو خالق الهلاك؟ كيف والله عز وجل هو رب العالمين وهو على كل شيء قدير؟ هو الذي يفني ويبيد، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يهلك سبحانه وتعالى. أما هو فإنه لا يفنى ولا يبيد تبارك وتعالى. هذه صفات الفناء والهلاك والموت وما شابهها صفات نقص لا صفات كمال. لكن في حق الإنسان النوم صفة كمال أم صفة نقص؟ إذا ما نام هذا مشكلة، الإنسان يذهب للطبيب والله أنا عندي معاناة من عدم المرض، فإن نام الساعات الصحيحة صفة كمال، إن كان يعاني من قلة النوم صفة نقص. إذن كيف لا يتوكل الإنسان على من لا يفنى وعلى من لا يبيد، على من لا يهلك، على الحي الذي لا يموت؟ فهذا التوكل عليه سبحانه وتعالى هو الذي يجعله يعيش في رغب وفي حبور وفي سرور، تحقيق الطاعات، تحقيق العبودية لله رب العالمين. ولا يكون إلا ما يريد. من يذكر لنا نصوصا تتعلق بهذا؟ فعال لما يريد، غير ذلك؟ سامع أنا واحد واحد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. قال الله عز وجل قال لها أي للسماء وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. لا راد لما يريد الله تعالى، لما يريد الله تعالى فعله. لا يستطيع الجن والإنس الفرار مما يريد الله تبارك وتعالى، لا يستطيع الجن والإنس، لا يستطيع الثقلان الفرار من مما يريده الله تبارك وتعالى ومما يشاءه. ما الدليل على ذلك؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ولا يكون إلا ما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كل خير وشر إنما هو بإرادة الله. بعض الفرق يقولون الشر مخلوق من غير رب العالمين، إذن إله مع الله، خالق مع الله، هذا شرك. إيش ما هو نوع هذا الشرك؟ شرك ربوبية. إذا قال هنالك إله للشر إذن هذا شرك في الربوبية. هذا في رد على القدرية الذين ينفون القدر ويزعمون أن العبد، يقولون العبد هو الذي خلق فعل نفسه، وأوجد فعل ذاته، هذا زعم منهم، يكون في خلق الله ما لا يريده. يعني يترتب على هذا الكلام أنه يكون في خلق الله ما لا يريد، وهو وصف بالنقص لرب العالمين تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. الله عز وجل خلق الخير والشر، لكن خلقه ليه؟ لحكمة. خلق الله عز وجل ذلك لحكمة، فهو من جهة خلقه له ليس بشر. أصل الخلق الله عز وجل خلق الشر وخلق الخير من جهة خلقه له، هل يذم الله على خلقه الشر؟ تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. فعال لما يريد، ويفعل الله ما يشاء، له الحكمة البالغة. وكيف يكون الابتلاء والامتحان إذا لم يكن ذلك شر؟ كيف يكون ذلك؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لابد من وجود الشر، هذه حكمة رب العالمين تبارك وتعالى، الحكمة العظيمة في تمييز الخبيث من الطيب، تمييز الخبيث من إيه؟ من الطيب. إذن وفي الحديث لو أراد الله ألا يعصى لمن خلق إبليس، لو أراد الله ألا يعصى لمن خلق إيه؟ إبليس. فالجزاء على الأعمال الصالحة والأعمال السيئة يقتضي أن يخلق الله عز وجل الشر. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. هذا يقودنا إلى الإرادة الكونية والإرادة إيه؟ الشرعية. نشرحها ولا خلاص فهمنينها ما شاء الله؟ من يعرف من يميز بين الإرادة الكونية والشرعية؟ ارفع أصواتك. ما شاء الله، جيد. هذا كلام للشيخ العثيمين رحمه الله، ما هي أقسام الإرادة؟ وشرع بالإجابة أجاب إجابات مجملة طيبة. الإرادة تنقسم إلى قسمين، القسم أو القسم يجوز الوجهان. القسم الأول إرادة كونية، القسم الثاني إرادة إيه؟ شرعية. ما كان بمعنى المشيئة، يعني شاءه الله أراده، كان يكون كونا فهي إرادة كونية. وما كان بمعنى المحبة، شيء يحبه الله، إرادة شرعية، يعني يريدها الله شرعا، يريدها الله ويحبها الله، نسميها إيه؟ إرادة شرعية. مثال: والله يريد أن يتوب عليكم لكن ليس كل الناس تائبين، هذه إرادة إيه؟ شرعية، يحبها الله سبحانه وتعالى. هنا يريد بمعنى يحب، والله يشاء بمعنى، لأنه لو كان المعنى والله يشاء أن يتوب عليكم الأمر يختلف. لماذا؟ لتاب على جميع العباد، لكن هذا أمر لم يكن، فإن أكثر بني آدم من الكفار. إذن يريد أن يتوب عليكم، يعني يجب يحب أن يتوب عليكم. لا يلزم من محبة الله للشيء أن يقع، لأنه خالق الخير وخالق إيه؟ الشر سبحانه وتعالى. لا يلزم من محبة الله أن يقع ما يحبه، ولو شاء فعل، ولو شاء فعل، لكن حكمته اختلط تفصيل كما هو معلوم. لا يلزم من محبة الله للشيء أن يقع، لأن الحكمة الإلهية البالغة تقتضي عدم وقوعه. الإرادة الكونية كقوله تعالى: إن كان الله يريد أن يغويكم. المثال الأول قلنا يريد بمعنى إيش؟ يحب. الآن بمعنى إيش؟ يشاء، لأن الله لا يحب أن يغوي العباد، إذن لا يصلح أن يكون المعنى بمعنى يحب. فبقي لنا أن نقول: ما الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية؟ إذن هناك المعنى، بل المعنى إن كان الله يشاء أن يغويكم. فالفرق بين الإرادة الكونية والشرعية من حيث وقوع المراد. الكونية لابد فيها من وقوع المراد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. الإرادة الكونية يعني ما أراد الله أن يكون فإنه يكون، الذي يريد أن يكون فإنه يكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. واضح إخواني؟ أما الإرادة الشرعية التي يحبها الله عز وجل قد يقع المراد وقد لا يقع، لا لعجز تعالى الله عن هذا علوا كبيرا، لكن لحكمة. هذا كلام واضح إخواني الكلام؟ نعم. طيب ما هي الثمرة أيها الأخوة الأحبة من هذا الكلام؟ آخر كلام ماذا قلنا؟ ولا يكون إلا ما يريد. ما هي الثمرة؟ ما هي المسلكية التي ينبغي أن يسلكها العبد؟ ولا يكون إلا ما يريد. نعم، جميل جدا. ثانيا، لا يظنن الإنسان أن الأمر يكون بحوله وقوته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالإنسان قد يتوهم أنه أنا عندي بقوتي وكذا وأستطيع أن أفعل. حتى أن بعضهم كان قريب من الشاطئ بشيء قليل، فأحدهم قال إن شاء الله. قال لماذا تقول إن شاء الله؟ نحن قطعنا مسافات كبيرة هائلة جدا، فبقي مسافة قليلة يعني لا تعدل 1%. سبحان الله، في ذلك المكان حصل إشكال في السفينة وما وصلت، انظروا ما توصلت. وكم من أناس يعني بعضهم رأيت في بعض دول الخليج إنسان أتى بالحجر الأردني من الأردن شحنه عن طريق البر وقصرا كبيرا وما شاء الله ولا قوة إلا بالله، توفاه الله ولم يسكن إيه هذا المكان. فلذلك تقوم الساعة ورجل يكون يمسك بثوب الثاني يتبايعانه، أليس كذلك؟ وإنسان يغرس لا يستطيع أن يستكمل، وهكذا يموت الإنسان وهو بعضهم كان يموت وهو يركض، واحد من أقارب وهو يمارس الرياضة يركض مات وهو يركض. ماذا تقول؟ إذن هذه القاعدة أن نرد الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون به علما، لا يحيطون به علما. جاء في لسان العرب في بيان معنى الوهم، قال: الوهم من خطرات القلب، وتوهم الشيء تخيله وتمثله، يعني لا تبلغ الله التخيلات والتمثلات والتوهمات والظنون. الظنون يعني إنسان يتظن أو يتوهم أو يتخيل، هذا كله لا يمكن لهذه الأشياء أن يبلغ بها العبد ربه تبارك وتعالى. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. من معاني الوهم الغلط، من معاني الوهم في اللغة العربية الوهم والغلط، الغلط نعم، الوهم من معاني الوهم في اللغة العربية الغلط والظن، يعني يظن أن الله على صفة كذا وكذا. لا يستطيع، لا تبلغ ربنا عز وجل هذه الأوهام، لا يمكن أن يصل إنسان بأوهامه، ولا تدركه الأفهام. الفهم ما يحصله العقل ويحيط به. الله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو، إنما نعرفه سبحانه بصفاته كما علمناها هو عز وجل، وكما علمناها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في عندنا آية قرآنية تتعلق بهذا الكلام، الكلام الأخير. ماشي، يعني ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. بما شاء، فهو عز وجل شاء وعلمنا وشاء وعلمنا من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هذا هو يعني هذا الاستثناء المذكور أخيرا في من خلال هذه الآية الكريمة والنص العظيم. وقد أنزل الله عز وجل في كتابه هذا تعريفا بنفسه العظيمة وذاته الكريمة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لو هذا تعريفه قال: وما رب العالمين؟ من الذي قال وما رب العالمين؟ فرعون. فبدأ موسى عليه السلام يعرف بربي العالمين، ومن جملة ذلك ربه إيش؟ نعم، أنه رب السماوات ورب الأرض رب المشارق رب المغرب إلى آخره. نعم، هكذلك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذا تعريف رب العالمين، والنصوص في ذلك كثيرة. كيف تبلغه الأوهام أو تدركه الأفهام عز وجل؟ وقد قال عز وجل: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عرضا. ما جعلتهم يشهدون خلق السماوات. من الذي شهد خلق السماوات؟ من الذي شهد خلق الأراضين؟ من الذي شهد خلق نفسه؟ من الذي شهد تفاصيل خلق ذبابة؟ من الذي شهد؟ فسبحانه هو الواحد القهار. لو اجتمعت الأفهام واجتمعت هذه العبقرية والقوة كلها في الأرض، ما استطاعت يا إخواني أن تبلغ هذا المبلغ ولا أن تدرك ذلك البتة. ولا يشبه الأنام. الحقيقة في النسخة اللي هي من نسخة طبعة المكتب الإسلامي شيخنا مع المختصر: لا يشبهه الأنام، لكن في النسخ في كل ما قرأت النسخ: لا يشبه الأنام. لا يشبه يعني تقديرها: لا يشبه الله الأنام. هناك لا يشبهه الأنام، يعني تصح العبارة تصح، لكن رأيت في النسخ فيما اطلعت من النسخ: ولا يشبه الأنام. والسياق الآن لو جئنا على قضية المتن: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام إلى آخر. على كل حال يعني المحصلة والثمرة واحدة لا إشكال. ليس كمثله شيء. قلنا الفارق بين التمثيل والتشبيه أن التمثيل هو التسوية في إيه؟ في الصفات كلها. في الصفات كلها، حينما تقول هذا مثل هذا، كأس وكأس ممتلئة ماء، هذه ممتلئة ماء بالقدر نفسه باللون نفسه، تقول هذه مثل هذه. واضح؟ التشبيه التسوية في أكثر إيه؟ أكثر الصفات. لكن حتى التشبيه يعني من كان من المشبه لا شك أنه مذموم، لأنه جعل التسوية في أكثر الصفات، وهذا ينزه عنه ربنا تبارك وتعالى. ولا يشبه الأنام، ما معنى الأنام؟ نعم، الخلق. فالله تعالى منزه عن مشابهة الخلق. قال تعالى: ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء. كيف تقول ليس كمثله شيء، ولا أنه لا يشبه الخلق، وليس له لا مثيل ولا نديد ولا نظير ولا يعني سبحانه وتعالى، بينما تخشى غيره وترجو غيره وتتوكل على غيره سبحانه، وتقع في المعاصي وأنت تعتقد هذا الاعتقاد؟ الله تعالى إذن منزه عن مشابهة الخلق. قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وإن كان له أسماء وصفات تشترك مع أسماء الخلق، فجعلناه سميعا بصيرا. من هو؟ الإنسان. إذن هذان اسمان الإنسان، سميع بصير، ليس كمثله شيء، وهو سميع البصير. إذن اسمان لله عز وجل، لكن ليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير سبحانه وتعالى. وأسماء كثيرة اشتراك في اللفظ مع اختلاف إخواني هذه التفاصيل. فكما إن الذات لا تشبه الذات، فكذلك الصفات لا تشبه إيه؟ يعني الصفات. حي لا يموت، قيوم لا ينام. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي فيه إثبات الحياة. الحياة مشتقة من إيه؟ من اسم الحي. الحي فيه إثبات الحياة صفة، وهي حياة كاملة ليست مسبوقة بعدم. الأول فليس قبله شيء، ليست مسبوقة بعدم، ولا يلحقها زوال ولا فناء. الآن حياتنا مسبوقة بإيش؟ بعدم. ما هو الدليل على العدم؟ أيوة، هذا لا نعم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكرا، في سورة مريم كذلك، ولم يكن شيئا. إذن إثبات الحياة على التفاصيل التي يعني ذكرت، حياتنا مسبوقة بعدم يلحقها الزوال والفناء، كل من عليها فان. لكن ربنا عز وجل الحي، نثبت له اسم الحي وصفة الحياة على ما يليق به سبحانه وتعالى، فهو حياته كاملة ليست مسبوقة بعدم، ولا يلحقها زوال ولا يعتريها نقص ولا عيب. هذا يستلزم كمال صفاته تعالى من علمه وسمعه وبصره وقوته وبطشه وإرادته ورحمته وفعله ما يشاء. إذن حي لا يموت، تأكيد، لأن هنالك أحياء يموتون، أما الله عز وجل فأنه حي لا يموت، حي لا يموت. عندنا نص في ذلك، حديث في هذا الكلام: أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. فهو لا يموت سبحانه، فهو الذي خلق الموت والحياة، فكيف يموت سبحانه وتعالى؟ ويترتب على هذا أن يتوكل الإنسان على الحي الذي لا يموت، كما قال ربنا عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. إذن ادعوه مخلصين موحدين له، مقرين بأنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. حي لا يموت، إذن الله عز وجل له الحياة التي لا يعتريها نقص، غير مسبوقة بعدم، لا يلحقها زوال، لا يعتريها نقص ولا عيب، سبحانه وتعالى، التي تليق بجلاله وعظمته عز وجل. وكل حياة إنما هي منه سبحانه وتعالى. قيوم لا ينام، قيم على كل شيء، يدبره ويحفظه، فهو الكامل في نفسه الذي كل شيء فقير إليه لا قوام له إلا به، قيم على كل شيء يدبره ويحفظه، فهو الكامل في نفسه الذي كل شيء فقير إليه لا قوام له إلا به. قيوم قائم بنفسه، مقيم لغيره، مقيم لخلقه، ففي هذا كمال غنى الله عز وجل عن خلقه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. إذن في هذا أيضا كمال قدرته وتدبيره للمخلوقات. قال الله عز وجل: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم. إذا كان في شيء قائم سوى الله عز وجل على أي نفس سموا، قل سموهم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. إيش الآية؟ إيش العلاقة بالموضوع؟ ما علاقتها بالموضوع؟ أنه قيوم وقيم على كل شيء وقائم بنفسه مقيم لخلقه عز وجل. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. إذن حي قيوم لا ينام، لا تأخذه سينة ولا نوم، الوسم والنعاس سبحانه وتعالى لا يأخذ. في حديث عندنا في هذا الكلام، أيوة، أحسنت، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إذن حي قيوم لا ينام سبحانه وتعالى، الحي القيوم، فكل حياة منه. أطلب من الحي أن يرزقك الولد، أطلب من القيوم القائم على كل أمر أن يرزقك المال، أطلب من الحي القيوم أن يفرج كربك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. علمتم إيش السر دعاء الكرب؟ ما هو السر؟ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هذا من أدعية الكرب، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لأنك تستغيث بحي لا يموت، بالقيوم القائم على كل أمر، بالذي لا تأخذه سينة ولا نوم ولا طرفة عين ولا أقل من ذلك، لا تأخذه سينة ولا نعاس ولا وسن يصيبه ذلك أو يلم به تبارك وتعالى. أطلب منه العون والنصرة، توكل عليه سبحانه وتعالى واستنصر به عز وجل. الثمرة أيها الأخوة الأحبة، أننا ندرس يعني هذه العقيدة حتى نربط على قلوبنا، وربط على القلوب ورد في القرآن ولا ما ورد؟ أيوة، كما هي في سورة الكهف. نعم، فهذه فيها تثبيت للإنسان، فيها تزكية، نسأل الله يرزقنا التزكية ويرزقنا حسن المراقبة ويرزقنا الإخلاص، وأن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.